البداية أعتذر منكم عن الإكثار من الحديث عن هبرماش، لأنه فعلا إنسان يستحق الاهتمام والاحترام. ثانيا، نظرية الفعل التواصلي Theory of Communicative Action كتب عنها الكثير في النت، وأجزم بأنك لن تجد من يقدمها بالعربي، وسامحني طبعا على الثقة، لكن أنا أتحدث من قناعة كما أقدمها لك الآن. هابرماس كما ذكرت في مقاطع سابقة كان يرى بأن الحداثة قد خلقت لنا مشكلة العقل الأداتي، العقل الجشع، العقل الذي أحدث فجوات وثغرات في التواصل، وهذا ما لم يكن موجودا فيما قبل الحداثة، حيث كان التواصل يعني في أحسن مستوياته، لأن الحياة بسيطة أصلا يعني، ولا تقتضي هذا الانفصال بين أفراد المجتمع، وهذا واضح وملموس سابقا يعني، كان المجتمع متقارب ومتواصل ولا يوجد فروقات وحواجز تمنع هذا الانسجام والتداخل، بينما عندما دخلت الحداثة والتمدن والحضارة تفرق الناس، يعني حتى النخب قديما والقيادات اللي هي نخب كهنوتية دينية، يعني أتحدث عن أوروبا، كان الوصول إليها بسيط جدا، الذهاب إلى الكنيسة كفيل بأن يجعلك في اتصال مع أعلى طبقة اجتماعية، بينما عندما جاءت الحداثة جعلت النخب في أبراج عاجية، وركز معي هذا شيء قهري على الجميع، يعني على النخب وعلى العوام، لا يوجد أحد أراد هذا الشيء، إنما طبيعة الحداثة هي التي فرضت هذا النمط من الحياة. حدثت فجوة، وفجوة خطيرة ساهمت في زيادة وتكريس وتثبيت الرؤية الرأسمالية، يعني البحث عن الأرباح والمكاسب ولو على حساب انسحاق الآخرين بسبب وجود هذه الفجوة، يعني مالك المصنع محاط بالبرستيج ويعني وحاشية ومدراء ورجال مهمات تمنعه من التواصل مع الناس. أنا أيضا مثلا على المستوى الوظيفي التعليمي أجد حرجا من النزول إلى مثلا الطلاب أو الأكل في المطعم العام الشعبي أو الموجود في الجامعة، يعني ليس من منطلق أنني أعتبر هذا شيء عيب أو حرام أو أنتقص أو أتعالى، إنما هكذا طبيعة الوظيفة فرضت علي أني أحتفظ بجزء من هيبتي وألا أنكشف تماما لمن أنا مسؤول عنه. قش عليها كل النخب، النخب الثقافية، السياسية، الاقتصادية، يعني القيادات. هذا كما ذكرت فاقم مشكلة أخلاقية خطيرة جدا جعلت كثير من دعاة الحداثة يعتقدون بأنهم تسببوا في كارثة للبشرية بهذه الحداثة، حتى بعضهم يعني رجع إلى الدين وإلى الروحانيات والإيمانيات، لأنه وجد مشكلة خطيرة، يوجد فجوات كبيرة في المجتمع أحدثت سوء تفاهم وأيضا نظرة مستريبة، يعني مالك المصنع يريد أن يكسب ولو على حساب الانسحاق النفسي والمعنوي للمستهلك، والمستهلك ينظر لهذا المالك على أنه جشع وطماع ويعني ينظر له بحقد، وهذا مجرد مثال للقياس، يعني بإمكانك أن تقيس عليها العلاقة بين النخب الثقافية والعوام، النخب السياسية والعوام. فيقول له هابرماس: ليس الحل أن نعود إلى الحالة السابقة، لا، مع الحداثة ومع المستقبل، بشرط أن نعالج هذه المشكلة. هذه المشكلة تعالج من خلال ما اسماه الفعل التواصلي، أن يجتمع هذه يعني أن تجتمع هذه الأطراف النخبوية والعامية فيما اسماه public sphere، مجال عمومي، فضاء عمومي، وتتواصل موضوعيا عقلانيا، بعيدا عن حكاية أني أنا مسؤول وأنت تحتي، أني أنا نخبوي وأنت عامي، لا. يعني نجتمع مثلا في مقهى نشاهد مباراة كرة قدم أو نشاهد أي عرض، كلنا نستوي في المشاعر، في الـ النظرة لبعضنا. يعني أنت إنسان أنا إنسان، نشترك في المشاهدة من أجل المتعة، يعني نتلاقح إن صح التعبير تواصليا بهموم الحياة، يعني الحياة البسيطة العامية العادية التي لا تتعلق ب يعني مركزي الذي جعلتني فيه الحداثة أو قدمته لي. التواصل ينبني على هذه الأرضية البسيطة جدا. ركزوا معي، هذه النظرية عظيمة جدا وفعلا تلامس جرحا غائرا في المجتمعات المتحضرة والمتمدنة، وتنتج عنها كوارث. كوارث لأن الفجوات تصنع سوء فهم، وسوء الفهم ينتج عن عراك وحروب ودمار وفتنة. لا بد من فعل تواصلي، ولا بد من وجود public sphere، مجال عمومي، فضاء عمومي يتواصل فيه المجتمع بكل أطرافه النخبوية والعامية في هموم الحياة، حتى تحدث، يعني تحدث انفعالات التواصل. يعني تفهم الأطراف بعضها، يعني يشعر المستهلك أنه قد فهم مالك المصنع. يعني عندما أشاهد أنا كمستهلك مالك المصنع يتحدث مثلا في هذا الفضاء العمومي باهتماماته الأدبية، مثلا يكتب شعرا أو يسرد القصة أو شيء من هالقبيل، يعني أنا أتعرف على جانبه الغائب عني. يعني أنا أتعامل معه كمنتج وكتاجر، لكن في الفضاء العمومي أنا أكتشفه من الجوانب الأخرى. هنا يعني تردم الكثير من الثغرات وتنحل المشكلة التي ذكرها هابرماس في الحداثة، أنها صنعت حواجز وحجوب بين الناس، ساهمت في خلق عقل أداتي وفي خلق توحش وجشع وطمع وعداوات بين النخب والعوام. الفضاء العمومي يجمع كل الناس، النخبوي والعامي، المسؤول والموظف، المنتج والمستهلك، ويكشفهم لبعضهم بعيدا عن الإطار الحداثي، عن إطار العمل مقتضياته ولوازمه. أتمنى أني قدرت أوضح الفكرة بالقدر المطلوب.